إن كان ما يلحق به إفعل لك إفعل أو إفعل هذا يلحق به إفعل أو إفعل ما كان على هذا الوزن صار مثل إفعل له يكون لازما. نعم. واحترز بقوله لواحد مما طاوع المتعدي إلى اثنين فإنه لا يكون لازما بل يكون متعديا إلى مفعول واحد نحو فهمت زيدا المسألة ففهمها وعلمته النحو فتعلمه. هذا مطاوع المتعدي إلى اثنين فإذا اكتسب المطاوعة يصير متعديا إلى واحد. قال وعد لازما قال وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يضطردوا مع أمن لبس كعجبت أن يدوا. نعم سبق ذكره أن حرف الجر حذفه سماعي ليس قياسي خلاف أن وأن فيصح فيه حذفه. نعم. قال تقدم أن الفعل المتعدي يصل إلى مفعوله بنفسه وذكر هنا أن الفعل اللازم يصل إلى مفعوله بحرف جر نحو مررت بزيد وقد يحذف حرف الجر فيصل إلى مفعوله بنفسه نحو مررت زيدا. قال الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حرام. تمرون ديارة خلينا نصور اسمين بعد ولم تعودوا جيد تعود هنا في المضارع من زمدهم ليس تعودون تعودوا وليس تعودون أنت قلت تعودون في المضارع مجزوم تعودوا في المضارع مجزوم لا ما عاد مجزوم أيوه أيوه كل واحد ضمير متصل بعد نعم طيب والجملة حالية حين نصبح بعد الأخ كريم كريم إنكراز كلام مبتدا مرفوع بالضمير ضم الضمير خليل وهو مضاف وكن مضاف اليه ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه جيد يكفي رشيد على حرف جر ايوه ضمير متصل من السكون في محلي محل يعني هنا بدنا نفتح ادغام ايوه نعم على في محل إذا اللي في محل جر في محل جر اسم مجرور شيخ ضمير متصل تقول أنها مبني على الفتح شيخ إما على السكون وإما على الكسر لا كيف ضمير متصل شيخ عندما يكون مضافا ضمير متصل على حسب ما يظهر على آخره لأن الأصل هنا على والياء وضمير المتكلم إذا أضيف يكون مكسورا كتابي وإني ويعجبني تكون إضافة وعلى فعلى تنتهي بألف مكسور والإضافة ساكنة انتقل ألف المكسور مع السكون وألف المكسور سبقت بفتحة فقلبناها ياء فصارت ياء مدغمة في الأخرى وصارت ياء مشددة مفتوحة علي نعم والألف أيضا تقلب ياء مثل على إذا ضمت إلى الضمير تقول عليه وعليك وعليهما وعليهم نعم علي طيب والجار المجرور تعرف المحذوف خبر مبتدا بعده ولا لا لا متعلق بكلام متعلق بكلام حرام هو لا نعم علي متعلق بكلام كلامكم علي نعم بعده ها بالبسط إذن حرام